موضوع الدرس في بيان المثل ردا على المتكبرين ومدها للمؤمنين في سورة الكهف تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وكان له مع الجنتين ثمر بفتح الثاء والميم وبذمها وبذم الأول والسكون الثاني، وهو جمع ثمر كشجرة وشجر وخشبة وخشب بدنة وبدن. فقال لصاحبه المؤمن وهو يحاوره يفاخره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وأعز نفرا عشيرة. ودخل جنته بصاحبه يطوف به فيها ويريه آثارها. ولم يقل جنتيه إرادة للروزة وكيل اكتفاء بالواحد، وهو ظالم لنفسه بالكفر. قال: ما أظن أن تبيد تنعدم هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي في الآخرة على ذمي لأجدن خيرا منها منقلبا مرجعا. قال له صاحبه وهو يحاوره يجاوبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب، لأن آدم عليه السلام خلق منه، ثم من نطفة منيه، ثم سواك رجلا، سواك عدلك وسيرك. لكن أصل لكن أنا نقلت حركة الحمزة إلى النون، أو حذفت الحمزة ثم أدغمت النون في مثلها. هو الله ربي، هو ضمير الشأن، تفسره الجملة بعده، والمعنى أنا أقول الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أن أكثر منك مالا وأعز نفرا. كما قرأنا الحمد لله قبل ذلك في الآيات السابقة، إن الله تعالى ذكر مثلا لرجلين القول الراجح عند العلماء کہ کانا رجلین یعنی فی بنی اسرائیل. اما کما کرانا قبل ذلك ذکر بعضهم کانا من المخصومیین وقال بعضهم المراد مثل المؤمن والكافر مطلقا وقال بعضهم المراد بنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم ورؤساء كفار قريش وقال بعضهم المراد بنا مثل عيينة بن حصن وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء سلمان وأبي ذر وغيرهم فبذلك ولكن القول الراجح كان مثلا لرجلين من بني إسرائيل ثم انطبق هذا المثل على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا لمن أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأيضا ثبت مثلا واضرب لهم مثل الرجلين ليس مراد يعني رجلين كان أخوين حقيقة المراد كان بينهما شراكة وبينهما أخوة وبينهما صداقة لو كان أخوين حقيقة حقيقيين يعني من صلب واحد لما جاء مثل الرجلين وما جاء بعده قال له صاحبه قال له صاحبه جاء بلفظ الصاحب فهذا قائد إذا رأينا كتاب الله تبارك وتعالى وتأملنا في كتاب الله جاء مثلا اطلاق الصاحب لأبي على أبي بكر رضي الله تعالى عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه فهكذا كما جاء صحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك من الآيات لو كان أخوين حقيقيين كما جاء إخوة يوسف جاء لفظ سريعا بإخوة يوسف لما لأن لا شك في ذلك من ولد يعقوب عليه السلام وهكذا كما جاء إذ قالت لأخته قصيه في قصة موسى عليه السلام جاء تسريعا بالأخت وجاء تسريعا بالأخ فبذلك لو كان أخوين حقيقيين كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى لقال تعالى قال له أخوه قال قال له صاحبه وهو يحاوره فبذلك ثبت من فهم الكلام يعني من ظاهر كلام الله تبارك وتعالى كهذا مثل كان بين رجلين أنهما شركاء وبينهما صداقة وبينهما أخوة ولكن واحد كان منهم مؤمنا في زمانه بالله وبنبيه المبعوث في زمانه والآخر كان كافرا أما الكافر أنه أصرف ماله في التجارات وغيرها فربي من ماله وأما المؤمن وتصدق المال في سبيل الله وحصل له الجهد والفقر وأنه كذب إليه وغير ذلك حتى ذكر الله تعالى أمثلة بس قال الآن وكان له ثمر المراد من الثمر قال العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف كالمراد هنا من الثمر غير الجنتين ليس المراد ثمر الجنتين لما لأن الجنتين إن الله تعالى ذكرهما قبل ذلك في هذه الآية مستقلا قال واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين جنتين من أعناب وحففناهما بنخل إلى آخر الآية قال وكان له ثمر معناه غير الجنتين غير الجنتين ثمر فالمراد من الثمر قال العلماء لفظ الثمر كما له إطلاق على ثمر الأشجار هكذا له إطلاق على كل مال الذي يزيد وينقص كما يقال الذهب والفضة والنقود وغير ذلك يطلق عليه الأثمار فبذلك حتى كما يقال ثمر كل شيء ما يخرج منها مثلا إنسان عنده مصنع وحصل له الربح يقول هذا ثمرة مصنع فلان هذا ثمرها فبذلك أو كما يقال في محاورات العرب ثمر ماله إذا كسر ماله ثم ثم لفظ الثمر ايضا اطلاقه على ثمرة كل شجرة يوكل او لا يوكل، يعني اذا بعض الثمار لا يوكل وبعض الثمار يوكل، فبذلك كان اطلاقه عاما. فبذلك استدل بعض العلماء رحمه الله تعالى كأن سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام لما انه دعا من الله تعالى وقال ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال تعالهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال تعالى جاء في آية اخرى يجبى اليه ثمرات كل شيء، يجبى يعني الى مكة المكرمة برحمة الله تبارك وتعالى ثمرات كل شيء. فبذلك استدل العلماء رحمهم الله تعالى كأن الله تعالى ما قال ثمرات كل شجرة، قال ثمرات كل شيء. وهذا قاعدة اذا كان كل ثم انه يضاف الى شيء، يعني كل مضاف شيء مضاف اليه يفيد العموم والاستغراق. فبذلك قال ثمرات كل شيء، قال ليس مقصود بثمرات الشجرة والفواكه فقط، بل ثمرات كل شيء من الثياب وغيرها ومن المصانع. لما؟ لأن ما يخرج من شيء يقال ثمرة شيء، هذا ثمرة المصنع وهذا ثمرة كذا وهذا ثمرة كذا وهذا ثمرة كذا. فبذلك قال تعالى هاهنا وكان له ثمر، كان له ثمر يعني ثمر ما سوى الجنتين من النعم ومن المواشي ومن النقود ومن الذهب ومن الفضة وغير ذلك من الأموال، لأن لفظه عام. وكان له ثمر فقال لصاحبه كان له ثمر، ثمر يعني بفتح الثاء وبفتح الميم ثمر، أو قال بعضهم بالذمها يعني بذم الثمر، أو قال بعضهم بذم الأولى وسكون الميم يعني الثمر. وكان له ثمر، وكان له ثمر، أو كان له ثمر، أو كان له ثمر. فبذلك فيها قراءات مختلفة، ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى أما هذه القراءات الثلاثة قالوا فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. حتى نقل بعض القراء أنها من القراءات السبع، أنها قراءات الثلاثة، هذا من السبعية، يعني بأيتهما قرأ القارئ ومصيب. إذا قال كان له ثمر أو كان له ثمر أو كان له ثمر. أما القصة المشهورة كأن الحجاج حجاج بن يوسف أنه كان معروف بالظلم، ظالم هذه الأمة، ولكن كان أديبا وكان خطيبا وله إلمام باللغة العربية إلماما كاملا تاما، حتى إعراب القرآن هذا أول ما جاء له حجاج بن يوسف الإعراب. أما قبل ذلك الإعراب لا يكون على كتاب الله، الفتحة والكسرة والذمة وغيرها، أنه يكتب بغير إعراب بدون إعراب، ولكن كان قراءته سهلة على العرب. أما على الأجميين فإذا ما كان بدون الإعراب فأنهم يغلطون فيها، حتى الأعراب الآن موجود ولكن يغلطون فيها، يغلطون أغلاط يعني نعوذ بالله أحيانا أغلاط فاحشة. فبذلك وهذا أول ما جاء له هو، وهو معروف في خطابته، حتى نقل بعض علماء التاريخ أنه كان خطيب يعني تقريبا في الدرجة الثالثة، قالوا أول خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم ذكر الحجاج. وقال بعضهم له أنه في درجة الرابعة، قالوا والدرجة الثالثة كان لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أيضا، أنه معروف بالخطابة وأنه معروف بالبلاغة والفصاحة والبداءة في كلامه وفي خطباته، ولا شك أن خطباته معروفة، أن خطباته مشهورة، أن خطباته جامعة، أن خطباته يعني خطبات عجيبة غريبة. فبذلك قال العلماء أنه لما قرأ واحد قاري وقرأ أمامه وكان له ثمر قال لو قرأت مرة أخرى لقطعت لسانك. فأنه غضب عليه لأنه كان ظالما وأنه معروف بالظلم، فبذلك غضب عليه وقال لو قرأت مرة أخرى ثمر قطعت لسانك. وإلا هذا ثمر، قال وكان له ثمر أنه قال أنه ما يسمع القراء الذي كان بالثمر بالذم الثاء وبالسكون الميم. ولكن لما رجع القاري عنه فسأله أخوانه هل أنت بعد هذا تقرأ الثمر؟ قال أخاف من الجهد، فسقطت هنا خوفا لأنه لا يقتلني، ولكن أنا لا أترك القراءة الذي قرأ بها القراء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. فبذلك هذا وكان له ثمر كصبر جمع ثمر كشجر شجر خشب خشبة أو صمر بدن بدنة. فبذلك قال العلماء فبأيتهما قرأ القاري فبأيتهما قرأ القاري مصيبة. قال له قال لصاحبه قال تعالى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه فقال من يعني ما قال الكافر، الكافر قال لصاحبه من أنه كان المؤمن، فقال له تقريبا ثلاثة ادعاءات الذي ادعى وأنه ذكر على أخيه المؤمن أو على شريكه المؤمن أو على صاحبه المؤمن. أولا قال أنا أكثر منك مالا، واحد. وأيضا ثانيا ودخل جنته إلى آخر. وثالثا الكلمة الثالثة الذي قال وما أظن الساعة قائمة وما أظن الساعة قائمة. فبذلك هذه ثلاثة ادعاءات الذي قاله الكافر لصاحبه المؤمن، أولا أنا أكثر منك مالا، وثانيا ودخل جنتي، وثالثا قال أن وما أظن الساعة قائمة وما أظن الساعة قائمة. طيب أجابه المؤمن، أجابه المؤمن وأجبه كما أنه يعني قال عليه كلمات ثلاثة أو قال عليه هذه الثلاث الجملات أو هذه الإدعاءات الثلاثة، فأجاب عليه المؤمن ولكن باللف نشر مشوش، باللف نشر مشوش، يقال اللف نشر مرتب أو يقال اللف نشر مشوش، يعني لا يكون ترتيبه كترتيب الأول. ترتيب الأول ماذا؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، والثاني دخل جنتيه وهو ظالم لنفسه، والثالث وما أظن الساعة قائمة. هذا طيب أجابه المؤمن الجواب الأول قال أكفرت بالذي خلقك، أكفرت بالذي خلقك يعني ردا على يوم القيامة. فإذا قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، وأما قال أنا أكثر منك مالا وقال عسى ربي أن يؤتيني. فبذلك يعني فإلا كان عسى ربي أن يؤتيني جوابا للأول، جوابا للكلمة الأولى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فدخل جنته جنتيه ولكن له جواب ولولا إذ دخلت جنتك، ولكن لما أنه قال ما أظن الساعة أكفرت بالذي خلقك، ولكن جاء ترتيب غير الترتيب الأول. وبذلك هذا في اصطلاح العلماء يقال لف نشر مشوش، إذا كان ترتيب للسابق يقال لف نشر مرتب، هذا يقال لف نشر مشوش، هذا في مصطلحات العلماء رحمهم الله تعالى عليهم. فقال لصاحبه وهو يحاوره، وهو يحاوره حاور يحاوره، أما المفسر قال يفاخره. وإلا في الحقيقة المحاورة يعني إذا كان مراجعة الكلام، يعني يراجعه في الكلام، يقال كما يقال محاورة، كما يقال حارة إذا يقال رجع، كما جاء في كتاب الله إنه ظن أن لن يحور، إنه ظن أن لن يحور يعني أنه كان أنه لا يرجع، فبذلك حار بمعنى رجع. المحاورة المراجعة يعني كان يراجعه في الكلام، ولكن هذه المراجعة لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل افتخار، لأجل كبر. فبذلك فسر مفسر في تفسيره قال يفاخر، يفاخر، وإلا أصلها كان يحاوره، يحاوره معنى يعني يراجعه في الكلام، يراجعه في الكلام. ولكن مفسر قال في التفسير قال يفاخره، معنى لما؟ لأن مراجعة هذا الكلام أنا أكثر منك مالا وعز نفرا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي، ولئن رجعت إلى ربي، غير ذلك. معنى فيها ماذا؟ التفاخر، إزار التفاخر. فبذلك فسر تفسيرا فقال، فقال لصاحبه وهو يحاوره أي يفاخره، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا بإثبار المال وأعز نفرا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هي إشارة إلى ذلك، كتقديم المال على النفر، المراد من النفر يعني عشيرة، المراد من النفر قبيلة، المراد من الرفر يعني الرهط ما دون الأشرة، أو قال بعض ما فوقها. ولكن قدم مالا وأخر نفرا، لما قالوا لأن حب المال حتى تكون أشد من حب الأهل، قالوا حب المال أحيانا يكون أغلب على ذلك، حتى كما جاء في كثير من الآيات إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن الله تبارك وتعالى قدم المال حتى على الأولاد. وهذا هو الظاهر، لا شك في كلام الله تبارك وتعالى. كم من الناس لأجل المال يتركون الأولاد، وكم من الناس لأجل المال أنهم يقطعون بين صلة الأرحام، وكم من الناس الذين لأجل المال يفسدون في الأرض، وكم من الناس الذين لأجل المال يقتلون آباءهم، نعوذ بالله. كم من الأولاد الذين قتلوا والداهم، قتلوا آباءهم، وأنهم نعوذ بالله فعلوا ما فعلوا بهم، لماذا؟ لأجل المال، لأن يأخذ المال منه فورا، لأن يأخذ المال منه فورا. هذه وقائع، حقائق كثيرة في كل بلد من البلدان إلا من أسمهم الله تبارك وتعالى. فلذلك قال هذا أيضا، قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، قال أنا أكثر من، ما قال أنا أكثر منك نفرا ومالا، قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فبذلك أنه افتخر أولا بماله، ثم أنه افتخر بقبيلته. فبهذا، فهذا هكذا كان الكبر عند كفار قريش. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني قريتين عظيم عندهم عظيم باعتبار مال، وإلا لا شك في ذلك، من يكون عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق وفي السيرة وفي الصورة وفي الجمال وفي الكمال وفي مكانته عند الله تبارك وتعالى؟ لا شك أنه عظيم، ولكن يعتبر عندهم عظيم ماذا؟ قالوا عظيم باعتبار مال، الذي عنده مال. كما الوليد بن الوليد أنه نعوذ بالله، وليد بن المغيرة أنه يفتخر ويقول نعوذ بالله أن الوهيد بن الوهيد، أنه يفتخر على ماذا؟ على ماله. فبذلك قال الله تبارك وتعالى أنه، إن الله تبارك وتعالى ذكر في كثيره، كأن الله تعالى قال محط له تمهيدا، إن الله تبارك وتعالى قال في آتا له وبنين شهودا ومحط له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر إلى آخر الآية. فبذلك الافتخار بالمال كثيرا. فبهذا كلما توجه الإنسان، قال العلماء رحمهم الله تعالى، إذا تأمل وتدبر الإنسان خلاصة الدين ماذا؟ قالوا الأزمة لأمر الله والشفقة على خلق الله. فبذلك قالوا والأزمة، الأزمة لأمر الله والشفقة على خلق الله. فبذلك كلما جاء في القرآن أحكام، مثلا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، جاء ذكر أولا ما يتعلق بالأبدان، وجاء ثانيا ما يتعلق بالأموال. فبذلك هذا، لأن الأموال وصرف الأموال في سبيل الله تبارك وتعالى، فبذلك هذا أمر لا شك في ذلك. حتى جاء الجهاد، كما تكون الجهاد بالأبدان وتكون الجهاد بالأنفس، هكذا تكون الجهاد بالأموال. وهكذا كم كان من العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا أن كثيرا من الأحوال کہ انسان صرف المال علیہ اشک، اما صرف النفس علیہ سعد، قولوا انه يصرف نفسه اما يصرف ماله، قالوا هذا الا من وفقه الله تبارك، الا من وفقه الله تبارك وتعالى وهداه، فبذلك انه افتخر فقال لصاحبه وهو يحاوره وهو يفاخره وهو يراجئه في الكلام ويحاوره ويقول ماذا، اولا قال انا اكثر منك مالا، انا اكثر منك مالا واعز نفرا، وعز نفرة يعني أشيرة، قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ودخل جنته يعني فيها مقصود من الكلام كأنه أخذ بيد صاحبه ودخل جنته، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. طيب افهم، قال العلماء وهنا سؤال، جاء هنا جنته مفرد ودخل جنته، أما قبل ذلك جاء ذكر الجنتين، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، ولكن جاء هنا جنته بس، فله جوابان من العلماء. الجواب الأول قال والجنة باعتبار الروزة، فلما قلنا الروزة يعني يشمل للجبين، وبذلك جاء مفرد ودخل جنته. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ دخل جنته ذكر الواحد يكتفي اكتفاء بذكر الواحد، اما الثاني انه ما ذكر، والا ولو انه دخل مثلا في جنتيه في جنتين، ولكن لما جاء ذكر الاول انه يكون كافيا لذكر الثاني اكتفاء بذكر الثاني، قال ودخل جنته على سبيل افراد على سبيل مفرد، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال وهو ظالم لنفسه، ظالم لنفسه دي معنى انه كافر بالله تبارك وتعالى، ومن كفر بالله انه ظلم على نفسه، لمن ان الشرك ظلم عظيم، فانه وزع انه وزع الشيء في غير محله، معنى التعريف الظلم ماذا؟ وزع الشيء في غير محله. إن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، فأنهم إذا جعلوا عبادة من دون الله فبذلك أنهم وضعوا الشيء في غير محله، أو أنه مخلوق لأن يسجد لله، فلما سجد لغير الله تبارك وتعالى أي ظلم أشد من هذا، فبذلك جاء إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا قال وهو ظالم لنفسه، هو أنه جاء بجملة اسمية وهو ظالم لنفسه، فبذلك لما لأن جملة الإسمية يفيد الاستمرار يفيد الثبات والدوام، أما إذا كان جملة فعلية أنه يدل على الحدوث أنه يدل على الحدوث والتكرار، أما إذا كان جملة إسمية فأنه يدل على الثبات والدوام، فبذلك هو ظالم لنفسه يعني في جميع أوقاته ثابت على كفره ثابت على إنكاره سالم على نفسه بالكفر بالله تبارك وتعالى وبالافتخار بالمال بالمال الفانية الذي لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى. وأيضا قال تبارك وتعالى قال وهو ظالم لنفسه، فانظر وإلا بالظاهر أنه كان ظالما لصاحبه أنه يضرب عليه أنه يفتخر عليه وأنه يطعن فيه وأنه يقول ما يقول فيه ويزدري به، ولكن قال وهو ظالم لنفسه لما لأن وبال هذا الكفر يرجع عليه لا يرجع على الآخر، فبذلك قال تعالى قال ودخل جنته وهو ظالم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. وفي هذا استدل العلماء رحمهم الله تعالى واستنبط العلماء رحمهم الله تعالى مسألة أخرى، قالوا فانظر في كلام الله تبارك وتعالى قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قالوا فانظر اعتبار ظاهر غير وباطن غير، لا يعلم البواطن الا الله سبحانه، اما الظاهر معروف ظاهر كل واحد ينظر اليه، ولكن البواطن لا يعلم الا الله، فبذلك قالوا كم من الناس باعتبار الظاهر انه له مقام ولكن في الباطن لا يعلمه، فبذلك بالظاهر دخل جنته يعني بالظاهر أنه كان مفتخرا أنه كان فرحا وأنه كان مسرورا وأنه كان داخل في بساتينه وهدائقه، ولكن في الحقيقة هو ظالم لنفسه. في الحقيقة هو ظالم لنفسه، فدخل جنته وهو ظالم لنفسه. فبذلك الاعتبار بالبواطن، الاعتبار بالخواتم، الاعتبار لا يكون بالظاهر، لما أعيانا ظاهر الشيء. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: كل شيء الذي يتلألأ، كل شيء الذي لمع لا تحسبه ذهب، يمكن أنه بالظاهر أن له تلالؤ وفي باطنه سم، لأنه قال لا، الإنسان لا يذهب على كل شيء، فالإنسان يبان عندك ما شاء الله بصورته وهيئته كذا وكذا وكذا، ولكن أما جلودهم ما شاء الله جلود الظان وقلوبهم قلوب الذئاب وغير ذلك. وبذلك الحقيقة لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى. حتى كم من الأرض إنسان قال أنه يعمل يعمل يعمل يعمل حتى تكون قريبا من الجنة ويكفر بالله ويدخل النار. لما؟ لأنه إذا جاء المكتوب لا يفر منه أحد. فبذلك كل شيء بإلم الله تعالى. فبهذا كلنا إن الله علمنا دعاء اهدنا الصراط المستقيم، كي إنسان يصلي ويدعو بهذه الدعوة. لماذا؟ مقصود من الثبات على الهداية والتثبيت على الهداية. وإلا اهدنا الصراط المستقيم، لما أنه يصلي ومتوجه إلى الله بقلبه وقالبه، يعني أنه على هداية، فلا شك أنه على صراط المستقيم. ولكن ثم يقول اهدنا اهدنا اهدنا.